الله وسط نعم الجورة الجواب ما ترى ولا ما تسمع. أيوه. نعم. أليس تصلت الجوابين؟ ينظر إلى أي مكان تراه. نعم. كما يراه هو الجواب. نعم. أي جورة مثلا؟ نعم. الشراب أين يلبس؟ الشراب أين يلبس؟ الشراب يدقوا في المعلوم. هذا هو الجواب. نعم. نعم. نعم.